هنا الراحة. الدنيا من وجهة نظر مؤمن لا راحة فيها. لا راحة فيها. شوف، لا راحة للمؤمن في الدنيا ولا للكافر. انت بتظن انه مبسوط. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يرضى عنك يا بارك في الدنيا. الحمد لله رب العالمين. أكرمك الله. أدام الله عليكم الحمد في الدنيا. الله يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام. يا رب العالمين. نكمل رحلتنا مع فضيلتكم في يعني في صفحات القلب السقيم. تكلمنا في الحلقة المنصرمة عن القلب المريض وعلاماته وصفاته وكيف يتخلص من هذا المرض. هنا محطة القلب اللاهي في قوله تبارك وتعالى: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. ما هي علامات لهو القلب؟ حمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. القلب اللاهي تحجبه عن الخروج من لهوه أمور ثلاثة. الأول: دنيا تتزين. الثاني: شيطان يغوي. الثالث: يعني نفس تسول. نفصل. بسم الله. دنيا تتزين، إنسان يستغرق في المال وحب المال لدرجة أن يصير المال قبلته. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، هذا كيانه في ماله. هو العبودية هنا مقصودة أن يكون المال سيده. تمام كده. لا يرى يعني صاحب فضل عليه إلا المال. ويقترن هذا بشعوره أن المال من كسب جهده وعقله وعبقريته. نعم. إنما أتيته على علم. يعني كده. يعني نسي المنعم. ما أن تشوف علامات القلب اللاهي أن يشغل بالنعمة عن المنعم. فلا يرى للمنعم الا لما يذكر حد. يا رجل اتق الله يا رب. طبعا انا اعلم، بس في نقطه: دراسات الجدوى والعبقريه والذكاء هنا كبر اربع تكبيرات خلاص. ماذا ينبغي عليه ان يقول؟ لا يقول والله هذا فعلا من فضل الله الذي انا عندي اخوي وعندي ابن عمي لم ييسر له ما يسر لي، فهذا من فضل الله علي، هذا من كرم. يعني شوف، مين أكثر مالا من سيدنا سليمان؟ قارون. لا قارون، لا سيدنا سليمان لا أكثر منهم. لا أكثر منهم مما أوتي. يعني طبعا. يعني وأوتينا من كل شيء. يعني لم يؤتي أحدا من العالمين. نعم. شياطين كل بناء وغوار، جن، إنس، طير، الريح تجري بأمر الرخاء حيث في أرض. وبعدين لما جاء مستقرا، فلما رآه مستقرا عنده عقب القيس قال: هذا من فضل ربي. الثاني قال: أوتيته على الله. لا في تكملة، ليبلوني يختبرني. يعني دخلني في الايه، في التمحيص، هيحطني تحت الميكروسكوب ليبلوني أشكر أم أكفر. فإن شكر زاد، وإن كفر زال. حتى في الهم يا ابني. ولهذا ربنا قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كأن الشكر عمل. الله. الشكر مش الحمد لله الحمد لله. لا اي كلام. سبحان الله. لا يعني فالقضية كلها ان لما رأى كل هذا. وبعدين هل يبتلى الانبياء؟ يعني الله يعطي سيدنا سليمان ملك ويسخر له كل ما سخره له ليبتليه، ليصير معه عالم الصبر اكثر من ايوب. سيدنا أيوب كان مبتلا بمرض عضال، وهذا ابتلاه أكبر. هذه نعمة. هو الابتلاء يكون بالنعم. يا الله، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. لما ابتلى قارون بالمال ماذا صنع، وابتلى فرعون بالملك ماذا صنع، وابتلى هامان بالنفاق والوزارة ماذا صنع. الله. وابتلى النمرود يعني قال: أنا وحي أمي ماذا صنع. فهذا ابتلاء. يعني ليس الابتلاء بالمرض او الطبيب او الضيق فقط. لا لا لا لا لا يعني قد يكون الابتلاء صورة من صور النعم الكبرى. ولما تعمل الغرائز وتعطل الفطرة وتعمل الشهوة وتتعطل ويتعطل الثقة بالله المعطي خلاص يحصل خلل اسمه انتكاس الفطرة. ثم نكسوا على رؤوسهم. يعني كان واحد واقف على رأسه شايف الدنيا شوفها ازاي. يا الله السيارات مقلوبة القطار منقلب الطائرة على الأرض واقف على رأسه هو المقلوب. وكذلك العقاد قال وكذلك راكب رأسي في هذه الدنيا العجيبة. مقلوب كده. علامات لهو القلب أول شيء دنيا تتزين فينغمس فيها. إذا انغمس فيها ضاع. هل يليق بالمسلم ألا ينغمس في الدنيا؟ لا ينغمس وإنما فيها يتعامل. الزوجة والأولاد ماله يتعامل معها بقدر. لأن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما رأى عجوزا تتزين وتلبس فسلمت عليه ولفتت انتباهها فلم يلتفت إليها. قال هذه الدنيا هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم من ابتسام فقول مضحك والفعل مبكي. الدنيا احسنت قلت امرأة عجوز يعني ليست صبية ولا شابة. لا لا لا لا لا لا لكن عليها من الزينة من الزينة سبحان الله. وبعدين لما يقتل بعضنا بعضا لاجل هذه العجوز للقلوب السقيمة الميتة. لا هي امال احنا بنتكلم عن القلب ليه؟ بنتكلم عن القلب ليه؟ هل تغر الدنيا مولا؟ يا الله تغر اكثر من الشيطان. الشيطان لما استعيذ بالله يبتعد. الدنيا انا غمست فيها. يعني يقول عثمان رضي الله عنه عليه اما ابو بكر فلم تريده الدنيا ولم يرد الدنيا. الله اما عمر ارادته الدنيا ولم يردها. ايوه اما نحن فتقلبنا فيها ظهرا لبطن. عثمان طلع أمواله لله ذو النورين. قالوا متى الراحة يا عثمان؟ متى الراحة الراحة؟ عندنا الراحة الراحة متى يا فلان؟ لما العيال يتخرجوا والبنات يتزوجوا وخدني بيت كده وبعدين نسطرهم بقى وبعد كده أنا ومحسن سبحان الله والله ولا هي الحقيقة يقعد مع محسن ولا هي محسن. الراحة في الجنة. متى الراحة يا عثمان؟ قال عندما أرى قدم اليسرى بجوار قدم اليمنى داخل عتبة الجنة. هنا الراحة. الدنيا من وجهة نظر مؤمن لا راحة فيها. لا راحة فيها. شوف لا راحة للمؤمن في الدنيا ولا للكافر. اللي انت بتظن انه مبسوط. يا مؤمن لا ينام إلا بمهدئ ولا يقوم إلا بمهدئ ولا يأكل إلا بمهدئ. القوة والسطوة والسلطة عندهم الدنيا بحذافيرها. أنت تتصور هذا. والله هؤلاء وإن هملجت بهم البراذين أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الله يعني إيه هملجت بهم البراذين؟ يعني تقترب بهم المواكب والسيارات والطائرات ربين برزاوني كده زينة سبحان الله. والله عندما أجالس أحد هؤلاء أستحضروا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان قاعدة المسلم يأمر بالمعروف ولكن بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن بالمعروف ليس أيضا. بالمنكر بالمعروف. فالقضية لكل شخص مفتاحه. عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فقه مفاتيح صحابته فأدارها في المكان السليم فكان كل واحد منهما إسلاما منفصلا يمشي على قدمين. جميل. حتى يحفظ الإنسان قلبه من أن يكون قلبا لاهيا. أنا أدرك أن الدنيا الدنيا تزيني يعني يأخذ منها ما أحل له ويترك الباقي. تمام. يجعلها معينة له. نعم. وبعدين الشيطان اللي يوسوس هو بيحبني يعني ده هو كره أبويا من قبل فضل ورام لغاية ما طردهم من الجنة. هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ها ووسوس لهم وقاسمهما. لا وبعدين آدم يقول لابنه والله يا بني ما أدركت أن مخلوقا يقسم بالله كذبا. كان على الفطرة عين مستحيل إبليس هيحبنا وبالتالي يكره لأحتنكن ذريته مش هو وحده. انا شغلتي كده. شوف الفعل اللي احتنكنا ده يعني فعل مخيف. القضيه انه بيعمل 24 ساعه وانت يا دوب تتذكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا خبر العصر تاخر، اي كلام طبعا. انت تعمل كيف يعلم ان هذه وسوسه الشيطان او وسوسه نفسي ويترك؟ اذا العبد، نعم العبد اذا استعاذ الانسان المسلم بالله من الشيطان طرد الشيطان بعيدا عنه، فالوسوسه مش 24 ساعه. النفس الاماره بالسوء اللي هي بتشتغل 24 ساعه لانها تلعب على النوازع النفس وعلى شهواتها. بص بص اعمل بص، زك ربنا بيهذبنا على لسان على في القران كان الكلام موجه الى رسوله، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ده جوه الحفره جوه الخندق، اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. قال ولا ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك مش قلبك عيناك، خليك معاهم، ده النظر في وجه الصالحين عبادة، ولا تعد عيناك عن تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ده الفلاح عندنا في مصر وده نفرط للعيال العنب، يعني العنقود كامل ده نعمله فرطه، امره فرطه يعني فرط يعني العقد، حتى انفرط العقد، انفرط العقد باللغه العربيه يعني الموضوع تناثرت حبات، الموضوع خلاص سبحان الله انتهى. فالشيطان يوسوس اغلقه. والنفس التي تحدث هنا لا اتق الله، انت تحدثين اننا اخون صاحب الشركه اللي بشتغل فيها، لا لا سبحان الله اخونا يعني ربنا يعلم خائنة الاعين، انظر الى ما حرم الله من فعل، لما اقعد اسمع الى الخنا والفزول. لكن النفس قد تجد لذة في مثل هذه الامور، من وجدت لذة يبقى مريضة. يبقى مريضة ده قد يستمتع، هو يظن انه يستمتع، والواقع انه يستمتع بدل لا يستمر ان يترك الامر اصلا اللي بيقولوا عليه الان، يعني شارب الخمر مثلا لا يتركها مسيارة النساء مثلا انت بتقولوا السوبر ماركت، ايوه المتجر هذا مش اسمه كده السوبر ماركت. نعم طيب انت ماشي بالعربة وزوجتك ماشي جنبك او بنتك او ابنك بيحط حط العربة تمتلئ سليم، هي فرحة لان شهوة التسوق عند النساء على مستوى العالم 97% من نساء العالم يعشقن التسوق، و97% أدعى السبيان جامعة هارفارد، و97% من الرجال يبغضون التسوق سبحان الله. فهي سعيدة بما تصنع. تقول استنى أنا الرف اللي فات لمحت على تخفيض 20% ترجع إعادة التسوق. المهم الرجل يده على قلبه لأن فيه بتاع الخزينة قاعد له، الخزينة قاعدة له. هكذا الدنيا خذ منها ما شئت بس في خزينة قاعدة الحساب تعال تعال خلاص عن ماله عن عمره عن شبابه عن علمه عن حسبك. هو نسي دي لما افتتن العصفور والحبة. ما ذكرنا بهذا الحديث الله يكرمك مرة ثانية حتى نستمتع بها. لن تزول لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أو لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أفناه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما صنع فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، جبته منين وديته فين. أربع أسئلة لابد أن يسأل الكل، وده الامتحان، وده الامتحان، وفي امتحان معلن إلا امتحان الآخرة، والإجابة معنا في الدنيا نعملها بنكتبها. أنت الذي تجيب، انت الذي يعني ما نكتبه في الدنيا سنحصده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وبعدين ايه؟ قال وراوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا فين؟ في الدنيا، في الدنيا حاضر. ولا يظلم ربك احد، قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. ساعات اللهو في القلب يعني انا خد مع الخائضين ونجلس معهم، يعني الامر اللي يسير على وتيره واحده. لكن لا لا لا تطل المجتمع ولا امالي، يعني واصبر نفسك، يعني واصبر نفسك مع الذين، خليك مع مين، نبحث عن الصحبه بس صحيح. يا كده الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء. فالقلب اللاهي اذا هذه هؤلاء أعداءه الثلاثة. خلاص طب نظبط العلم كيف نطلعه من هذه الوهدة أو هذه الحفرة. تمام. أول شيء احنا قلنا الدنيا النفس الشيطان. تمام. دول ثلاثة دول اللي بيخلوا القلب يلهو يتسفل. أيوة يعني يبقى لاهي. كيف يعلو؟ أيوة يعود إلى جدة صوابه. علم يتبين له وضوح رؤية يقرأ اللوحة علم. هذا هو الطريق. سهم كده انت بتمشي بالسياره فيها الجهاز ده بتاع الدليل النافيجيشن. نعم. او النافيجيشن زي ما بيقولوا انا هذا النافيجيشن سبحان الله بعد 3 كيلو يمين يمين بعد في بدايه التسعينات كان لسه النافيجيشن اخر الثمانينات وكان في النافيجيشن ده ظهر في المانيا. نعم. وزارني استاذ لنا كان في مؤتمر فاستقبلته في المطار والمدينه بعيده تقريبا 250 كيلومتر فرأى الألمانية تتكلم يمين شمال يقول ما هذا ولدي فمولانا ده بيورينا المهم لما وصلنا إلى البيت يفاجئني برؤيته قال عارف يا عمر يا ولدي هذا كأنه القرآن تشبه القرآن إذا سرت على دليله أوصلك كان النافيجيشن الألماني لما توصل يرفع لك العلم فعلم انك وصلت فقال انت لو تمشي على منهج القرآن يمين شمال توصل للجنة وتدين لنا الدنيا ومن المضحكات او مش المضحكات من المضحكات المربية الذي التي تربي يعني كان في شرف بيتي مرة يعني مرة بزيارة الشيخ الغزالي فجبت له 20-30 من النخبة يعني يقعد يسمع فجلس اقول على الارض وبجوار اقدامي وعلى قال والله يا أولادي قبل أن آتي كنت أنتظر نشرة الأخبار فرأيت إعلانا عن زيت الذرة وهو ينزل كالنضار الأصفر فتعجبت وسبحان الله الذرة الجافة التي لو قذفت بها أو حذفت بها أحدهم لفقعت عينه ينزل منها هذا العصارة الصفراء أو السائل الأصفر فتعجبت يعني يخرج الحي من الميت فضحك احد الاساتذه الجالسين كان استاذ في كليه الطب. نعم. قال يعني على ما تضحك يا ولدي يا مولانا من 3 سنين بشوف الاعلان ده بس ببص على البنت اللي بتصب يا ابني خد كل اعملوا على شكلتي يعني فالقضيه شوف انظر الى فكر الرجل اين ذا علم يتبين له العلم يبقى واضح وعقل يرشده من ربنا ادان العقل ليه ليه اعطى العقل لنبيذ الخبيث من الطيب بس هو قال لك ده في سم وده سبحان الله العظيم فعقله وإله يعبده الله علم وعقل وإله بس نعم خرج من ايه من القلب الله الساهي الى قلب ذاكر احسنت بس ناخذ وصية من فضلاتكم في نهاية انا اوصي اني يجب ان احدد اي القلوب قلبي انا قلب سليم ام قلب سقيم ويأخذ هذه المحاضرات أو الدروس أو المناوشات الفكرية التي بينه وبينك بأن يجعلها دليل له ليبحث عن علاج لقلبه ولا ينسى بورك تبارك الله بارك سيدي الكريم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي شكرا فضلتك سيدنا بارك الله فيك شكر الله لك والمشاهدين ولكم بإذن الله تعالى عزك الله وحتى يضمن إلى قوان جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله أكرمكم الله